فهذه الأبيات مشتملة على جملة من الآداب التي على المحدث أن يكون متأدبا بها، لأن الباب أو الموضوع أو النوع هو آداب المحدث. وقد مر في الدرس الفائت جملة من الآداب الخاصة به، وهذه أيضا آداب من آداب المحدث. وقد ذكر من جملتها أن المحدث عندما يخاف التخليط في الحديث لأمر طرأ عليه من كبر في السن أو لعمن طرأ عليه وهو يعتمد على قراءته وعلى كتابه وأن حفظه يضعف بسبب هذا الطارئ عليه، أو الضعف الذي هو الخرف الذي يكون بسبب الطعن في السن والتقدم فيها، فإنه يكف عن التحديث ويمتنع عن التحديث لأنه لا يطمئن هو ولا يطمئن إلى سلامة ما يحدث به، بل قد يكون تحديثه وقد حصل عليه التغير سببا في القدح في أحاديثه السابقة التي حصل منه التحديث بها قبل طروء ذلك الذي طرأ عليه، حيث لا يتميز ما كان في حال ذلك الطارئ وما كان قبل ذلك الطارئ. وإذن فمن الآداب التي على المحدث أن يكون متصفا بها الامتناع من التحديث والكف من الحديث عند وجود عارض وطارئ يطرأ عليه يؤثر على حفظه وعلى حديثه من كبر في السن وحصول خرف أو تخليط في بعض الأحيان بسبب الكبر، أو عمن طارئ وهو يعتمد على الحفظ والكتاب وقد تغير وضعه وتغيرت حاله عما كانت عليه من قبل، لأن ذلك يؤثر على حديثه كله حتى ما كان قبل ذلك الطارئ الذي طرأ عليه. ومن العلماء من قال إن السن الذي يمتنع من التحديث عنده هو بلوغ 80، لكن الصحيح أن ذلك يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يتجاوز هذا السن، بل منهم من يتجاوز 100 وهو مكتمل العقل وسليم الرأي لم يطرأ عليه شيء ولم يحصل له تغير. وإذا فإن الأمر لا يتقيد بسنة معينة ولا يرتبط بسن معين، بل ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فقد يحصل التخريف قبل تلك السن وقد يحصل بعدها. وإذا فالأمر منوط، ليس منوطا بسن معينة، وإنما هو منوط بالضعف الذي يطرأ على الإنسان سواء كان في هذه السن أو بعدها، بل قد يكون بعد 100 وهو في صحة جيدة وفي عافية وفي مجتمع وعقله سليم ورأيه مجتمع وليس عنده ما يقتضي كفه وامتناعه من الحديث. فإذا الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أن ذلك لا يتقيد بسن معينة. وقد جاء عن بعض الصحابة أنهم حدثوا بالأحاديث بعد هذه السن، مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، وسهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، فإنهم حدثوا وقد تجاوزوا هذه السن، بل وكذلك من التابعين من كان كذلك مثل شريح القاضي والشعبي، ومن أتباع التابعين من كان كذلك مثل ابن عيينة ومالك والليث بن سعد، بل إن من العلماء من حدث بعد أن تجاوز 100 كالحسن بن عرفة وغيرهم وغيره من العلماء الذين تجاوزوا هذه السن أو تجاوزوا 100 وهم في مجتمع في في في في صحة وفي عافية والعقل سليم والرأي مجتمع ولم يحصل عندهم شيء من التخليط، فإذا الأمر لا يتقيد بسن معينة، وإنما ذلك يرجع إلى حال الإنسان والناس يتفاوتون. فمن حصل له الضعف في سن مبكرة فإنه يمتنع في وقت مبكر، ومن تجاوز 80 أو تجاوز 100 وهو سليم ولم يحصل عنده ما يقتضي كفه، فإن الذي عليه العلماء والذي حصل من العلماء سابقا أنهم كانوا على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة، بل من العلماء المعمرين من تجاوز هذه السن، بل تجاوز 120 وهو في صحة وعافية، فقد ذكروا في ترجمة المعرور بن سويد وسويد بن غفلة وهما من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكروا في ترجمتيهما أن أحدهما كان يصلي بالناس التراويح في شهر رمضان وعمره 125 سنة 125 سنة، والثاني كان عمره 120 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية، لم يتغير شعره ولم يبيض شعره. والحسن بن عرفة من الذين حدثوا بعد 100، وكان وذكروا في ترجمته أن له 10 من الولد سماهم بأسماء 10 المبشرين بالجنة، سماهم بأسماء 10 المبشرين بالجنة. وإذا فهذا الطارئ الذي يطرأ ويقتضي الكف عن التحديث إنما يكون لمن حصل منه ما يقتضي ذلك، أما من لم يحصل منه ما يقتضي ذلك وقد تقدمت به السن فإنه لا مانع من تحديثه ولا مانع من استمراره على ما كان عليه من إلقاء الحديث ومن التحديث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من حفظه ومن كتابه. ثم إن المحدث من آدابه أن يحدث من طلب الحديث ومن جاء إليه لتحمل الحديث ولطلب الحديث، ولا يمتنع منه لكونه قد يعلم عنه أو قد يستنتج منه أنه ليس عنده نية خالصة وليس عنده نية وليس عنده قصد حسن، فإن أنه قد جاء عن جماعة من العلماء أنهم قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله عز وجل، يعني أنهم في بداية أمرهم بدأوا في الطلب وليست عندهم النية الخالصة وليس عندهم التجرد لتحصيل العلم، وأن الواحد منهم نيته خالصة لوجه الله، ولكن دخوله في ذلك ومجالسته لأهل العلم ومزاحمته لطلبة العلم يحصل معه تغير الاتجاه ويؤثر القرين على القرين والاحتكاك بأهل الخير وبأهل الصلاح فإنه يؤثر ذلك عليه، وكما يقولون القرين بالمقارن يقتدي، فإن الجليس الصالح يؤثر على جليسه كما أن الجليس السوء قد يؤثر على جليسه، فإن مجالسة أهل العلم ومزاحمتهم والاشتغال معهم قد يحصل معه تغير الوضع وتصحيح النية، وإن كانت في الأول غير متمحضة، إلا أنه كما قال جماعة من أهل العلم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله عز وجل. ثم ذكروا من آداب المحدث أنه يغتسل إذا أراد أن يجلس يذهب لمجلس التحديث، يكون على طهارة تامة وعلى نظافة تامة، بحيث يغتسل ويتطهر ويكون على طهارة ويتطيب ويكون على هيئة حسنة ويسرح شعر رأسه ولحيته، وأن يكون على أحسن هيئة. ثم إذا جلس يجلس في وسط يجلس في أمام الطلاب، وأن يكون على مكان مرتفع، وأن يكون متمكنا فيه مستقرا في الجلوس، ولا يحدث عن قيام، ولا يحدث في الطريق، ولا يحدث وهو مضطجع، بل يكون على أحسن الهيئات، لأن ذلك من الآداب عند التحديث بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه استحباب كثير من هذه الأمور التي ذكروا أنها من آداب طالب المحدث، أنها من آداب المحدث التي ذكروا أنها من آداب المحدث، فقد كان الإمام مالك رحمة الله عليه حريصا على فعلها، ويقول إنه يحب أن يكون على هذه الهيئة الحسنة عند التحديث بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. مش بعد هذا؟ ثم كذلك من الآداب التي يسلكها المحدث أنه يجعل الناس عند سماع الحديث في هدوء وفي سمت وخفض صوت، بحيث يكون الكل سامعين ولا يتحدث أحد ولا يرفع أحد صوته، وإذا وجد من يرفع صوته فإنه يزجره ويمنعه من ذلك. وقد جاء عن الإمام مالك رحمة الله عليه أنه كان يفعل هذا، ويقول إن الله عز وجل أدب المؤمنين لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ألا يرفعوا صوتهم فوق صوته عليه الصلاة والسلام، قال: وكذلك رفع الصوت فوق سماع حديثه عليه الصلاة والسلام، فإنه يتأدب عند سماع حديثه كما يتأدب عند سماع صوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ويقول إن هذا الأدب الذي أدب الله تعالى به المؤمنين فإنه كذلك أيضا يتأدب به عند سماع حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فلا يسمح لأحد أن يرفع صوته ويمنعه من ذلك ويزجره. فلا يحدث، ومن الآداب التي يسلكها ويعمل بها المحدث أنه لا يحدث في الطريق، ولا يحدث وهو قائم، ولا يحدث وهو في حال فيه تأثر أو في حال شدة جوع أو عطش أو غضب أو ما إلى ذلك مما لا يجعل الإنسان ثابت الذهن هادئ البال، وإنما يحدث وهو على أحسن حال من راحة البال ومن قلة الشواغل التي تشغل عنه والتي تصرف عنه. وكذلك أيضا لا يكون ذلك في الطريق، وإنما يكون ذلك بمجالس تخصص للتحديث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه يحتاج إلى أن يتثبت فيه ويحتاج إلى التأمل فيه، ولا تصلح معه العجلة ولا يصلح معه التهاون، وإنما يحتاج إلى أن يكون على أكمل الهيئات وعلى أحسن الصفات، كما جاء ذلك عن العلماء المحدثين الذين ذكروا هذه الصفات والتي كانوا يتصفون بها ويأخذون بها وينصحون بالأخذ بها عند التحديث بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم، مش بعده. ثم من الآداب التي يتأدب بها طالب المحدث أنه يبدأ مجلسه بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك يختمه بذلك، وكذلك يختمه بذلك، وقد كانت هذه طريقة سلف هذه الأمة. ومن العلماء من قال إنه أيضا يكون قبل ذلك قراءة شيء من القرآن قبل أن يبدأ بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يجعل أو يطلب من أحد الحاضرين أن يقرأ شيئا من آيات القرآن الكريم بين يدي التحديث بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وعندما يبدأ يفتتح المجلس بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وكذلك يختمه بذلك. والنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كان يفتتح خطبه إذا خطب الناس بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله. يأتي في كثير من ذكر خطبه التي تحصل في مناسبات والتي يقوم فيخطب الناس ويحدث الناس أنه يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكذلك المحدثون رأوا استحباب أن يبدأ مجلس الحديث بحمد الله عز وجل والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكذلك يختتم المجلس بذلك. وأيضا من العلماء من استحب بالإضافة إلى ذلك أن يكون قبل قراءة الحديث وقبل التحديث بحديث رسول الله يستمع إلى شيء من آيات الذكر الحكيم. ثم من الأمور التي استحبها المحدثون أن يتخذ المحدث مجلسا في الأسبوع للإملاء الذي يحضره الكثير من الطلبة والكثير من العامة، ويتخذ يوما معينا يخصصه لذلك ويجتمع فيه العدد الكبير من الناس ويملي عليهم، ويتخذ مستمليا وهو الذي يساعده ويعينه على الإبلاغ وعلى التسميع وعلى التفهيم وعلى إفادة من يحتاج إلى إفادة، من حيث أنه قد يخفى عليه بعض الكلمات فيحتاج إلى المبلغ أو المستملي ليقوم بهذه المهمة، وكذلك أيضا ليستنصت الناس عندما يعني يحصل من أحد منهم مع كثرة المجلس ومع سعته يعمل على تهدئتهم وعلى سكونهم وعلى أن لا يكون فيه شيء من الضوضاء حتى يسمع الجميع، وحتى أيضا يفهم من يحتاج إلى تفهيم. وأيضا يكون المستملي من أهل التحصيل ومن أهل الفطنة حتى يحصل المقصود من وراء الاستعانة به في هذه المهمة. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما جاء في حديث وفد عبد القيس الذي رواه البخاري وغيره أن أبا جمرة كان يأتي ويجلس مع ابن عباس يبين ويساعده على إبلاغ على الإبلاغ وعلى التوضيح للناس ما يحتاجون إليه. فكان ابن عباس رضي الله عنه يجعل أبا جمرة يكون معه يساعده ويعينه عندما يحدث بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد قال الحافظ بن حجر في شرح ذلك الحديث وهو حجة في اتخاذ المحدث المستملي, يعني كون المحدث يتخذ مستمليا, يعني هذا أي صنيع بن عباس رضي الله تعالى عنه الذي كان يتخذ أبا جمرة ليعينه على ذلك, وقال اجلس معي حتى أجعل لك شيئا من مالي, بل إنه يجعله يتفرغ لهذه المهمة ويعطيه شيئا من المال من أجل تفرغه لهذه المهمة لمساعدته. وقد جاء ذلك في صحيح البخاري وفي غيره أيضا. بعد هذا نرجع إلى أبيات التي تتعلق بهذه الموضوعات. ايش البيت الأول؟ ومن على التحديد ومن على الحديث تخليقا يخاف بهرم أو لعمل وضعف كفر. ايش بعده؟ ومن أتى حديث ولو هذا البيت الأول. ومن على الحديث تخليقا يخاف بهرم أو لعمل وضعف كفر. ومن على الحديث تخليقا يخاف, يعني ومن يخاف تخليطا على الحديث كونه يخشى أن يكون مخلطا في حديثه لأمر طرأ عليه كالهرم وكالعمى الطارئ الذي يطرأ على الإنسان وكان يعتمد على حفظه وعلى كتابه ثم تغير وضعه بذلك الطارئ عليه, أو ذلك الهرم الذي حصل له, أو الضعف الذي يحصل له بسبب كوني حصل منه تخريف, فإنه يكف عن الحديث ويمتنع من التحديث, لأن ذلك لا يحصل معه الاطمئنان على سلامة ما يحدث به, بل إن ذلك أيضا ينجر إلى ما حدث به في حال سلامته وفي حال صحته وفي حال عدم طروء ذلك الطارئ عليه, فلا يتميز إذا لم يتميز ما حدث به قبل التخليط وما حدث به بعد ذلك فإنه يؤثر على جميع حديثه. ومن أتى حدث ولو لم أنصدح يده فإنها سوف تصح. ومن أتى حدث, يعني من أتى لطلب الحديث حدثه ولا تمتنع من تحديثه لأنك ترى أن نيته غير طيبة, لأن نيته سوف تصح, نيته سوف تصح, لأنه إن كان في البداية يعني عنده شيئا من عدم صفاء النية وصحتها وسلامة القصد, فإنه بالاحتكاك بأهل العلم وبالمحدثين وبرؤيته القرآن الطيبين فإن ذلك يؤثر عليه وأنها تصح نيته بإذن الله. وقد جاء ذلك عن أئمة جلة أنهم قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ولهذا فإن العلماء يوصون بإعطاء الحديث لمن جاء لطلبه وإن كان لا يظهر عليه ولا يطمئن إلى أنه سليم النية وأنه صادق القصد فيما جاء لطلبه, لأن ذلك وإن كان في البداية فإنه يرجى, بل قد تحقق ذلك لكثيرين دخلوا في هذا المجال وهم عندهم ليس عندهم صفاء في النية فحصل لهم بعد ذلك صلاحها وسلامتها, وكما قال في البيت الذي بعد هذا. لقد روينا عن سبار جنة أبى علينا العلم إلا لله. فقد روينا عن كبار جلة يعني كبار من العلماء من أجلتهم ومن فضلائهم ومن خيارهم أنهم قالوا طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله يعني أنهم تحدثوا عن أنفسهم وأنهم في بداية أمرهم ما كان عندهم الصفاء والنقاء والنية الطيبة التي كانت عندهم في آخر الأمر بل قد كانوا في أول الأمر على حالة ليست كما يحبون فتغير وضعهم وتغيرت حالهم إلى ما يحبون وإلى ما كانوا يحمدون الله عليه إذ وفقهم لصفاء النية ولإخلاصها بعد أن كانوا قبل ذلك ليسوا على هذه الحالة عند بداية الطلب. وللحديث الغد والتفضل والطيب والثواب والتفضل. وللحديث يعني لمجلس الحديث الغسل والتطهر، وليس أن يغتسل وأن يكون على نظافة تامة وأن يكون على وضوء وأن يكون متطهرا وأن يكون مستاكا قد استاك وقد تطيب واستعمل الطيبة سواء كان عن طريق البخور أو عن طريق الماء الذي السائل ذي الرائحة الطيبة. المهم أن يكون على حالة حسنة وأن يكون كذلك أيضا مسرحا لشعره بأن يكون على أحسن حال وأن يكون حسن الهيئة وحسن الثياب وأن يجلس في صدر المجلس وأن يكون على مكان مرتفع وأن يكون متمكنا فيه مستقرا فيه ليس بقائم وليس في الطريق وليس على حالة غير حسنة بل يكون على أكمل الهيئات وأتم الصفات. وللحديث الغسل والتطهور والطيب والسواك والتبخر مسبحا والجسد قبل بعدم وهيئة مبتدئا على رتب ولا تقم لأحد وما يعني وأن يكون على مكان مرتفع يعني حتى يراه الجميع. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس في مكان مرتفع كما جاء في بعض طرق حديث جبريل أنه كان على مكان مرتفع وكان الناس يرونه ويشتركون في مشاهدته وسماع صوته فبروزه وعلوه فيه فائدة من حيث بلوغ صوته. ولهذا يعني في الخطبة كما هو معلوم تكون على مكان مرتفع وأن يكون قائما فكذلك هنا يكون على مكان بارز وعلى كرسي أو على مكان مرتفع لكنه يكون جالسا يعني في حال التحديث ولا يكون قائما كحال الخطبة. ولا تقم لأحد ومقفع خطبا على الحديث فاذكره ودع. ومن آدابه أنه لا يقوم لأحد يعني عندما يأتي أحد لا يقوم له وإنما يستمر في حديثه ومن جاء يجلس ويسمع الحديث وإذا فرغ المجلس وأراد أن يقابله وأن يلقاه وأن يتكلم معه فإنه يتمكن من ذلك. أما يقطع الحديث لدخول داخل أو لمجيء آت فإن هذا خلاف الأولى بل الأولى أن يستمر في حديثه ومن جاء فليجلس وليستمع ثم إذا فرغ من التحديث عند ذلك يقابل من يقابل ويقوم إلى من يريد أن يقوم إليه ليعانقه أو ليصافحه أو ليستقبله أو ليودعه أو ما إلى ذلك من الأحوال التي يحتاج إليها. ولكن كونه يقطع الحديث ويقوم لأحد يدخل هذا ليس من الآداب التي يتأدب بها المحدث وإنما عليه أن يستمر في حديثه وأن يواصل حديثه ولا يقوم لأحد وإنما يواصل الحديث حتى نهايته ثم يقوم إلى من يريد أن يقوم إليه ليقابله أو ليستقبله أو ليودعه أو ليعانقه أو ليصافحه أو ما إلى ذلك. لا تحدث قائما أو مضطجع أو في الطريق أو على حال شنع. ولا وهذه من الصفات التي لا يفعلها المحدث، وهي أن يكون حديثه في حال القيام أو في حال الاضطجاع أو في الطريق أو على حال غير مرضية، بأن يكون عنده تشوش بال، إما في حال غضب أو في حال جوع أو في حال عطش أو ما إلى ذلك مما يشغل البال ويشوش الذهن، وإنما يكون على هيئة حسنة، لأن هذا هو الذي يقتضيه التأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل على إبلاغه وإيصاله على حالة يطمئن إليها وعلى حالة مرضية تليق بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد كان بعض العلماء عندما يكون مريضا ويأتي إليه من يأتي إليه ويسأله عن حديث، فإنه يقوم ويكون جالسا مع شدة مرضه ويقول إنها لا تسمح نفسه أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع، بل يجهد نفسه على الجلوس ويجلس احتراما لحديث رسول الله وتوقيرا لحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وافتتح المجلس كالتتميم بالحمد والصلاة والتسليم. وهذا أيضا من الآداب أنه يفتتح المجلس بحمد الله والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام، يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ويصلي ويسلم على رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذه من فوائد مجالس الحديث، لأن فيها ذكر الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفيها تكرر ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، فيصلى عليه عند كل ما يأتي ذكره في الأحاديث. وهذا من الآداب التي يوصي بها المحدثون، بل عند كتابة الحديث يوصون أن لا يترك كتابة صلى الله عليه وسلم ولا أو اختصارها بالمعنى أو بالرمز، فلا يرمز لها بصاد أو بحروف مجمعة كصلعم، أو يختصرها معنى بأن يقول عليه السلام أو يقول صلى الله عليه ولا يقول سلم، بل يقول صلى الله عليه وسلم أو يقول عليه الصلاة والسلام. فكانوا يوصون بذلك يعني عند كتابتهم للحديث. وهذه من فوائد الاشتغال بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأهل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام هم أكثر الناس ذكرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عندما يأتي ذكر حديثه يذكرونه، ففي أعلى كل إسناد يقول فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. والذي يتلو حديث رسول الله يمر به ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ويصلي عليه الحاضرون. وقد جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وقال عليه الصلاة والسلام رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فأهل الحديث هم أكثر الناس صلاة وسلاما على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لاشتغالهم بكلامه وذكرهم إياه عند ذكر كلامه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن ذلك أنهم يستحبون أن يصلى ويسلم على رسول الله بعد حمد الله والثناء عليه في بداية الحديث وفي اختتام مجالس الحديث. وهذه من أعظم فوائد الاشتغال بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. بعد قراءته آي ودعاء وليكن مقبلا عليهم معه. بعد قراءة آي ودعاء، يعني كونه أيضا يحصل منه تلاوة شيء، يعني أحد الحاضرين يتلو شيء من القرآن ويدعو يعني بين يدي بين يدي تحديثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء المناسب. بعض العلماء أيضا استحبوا هذا بالإضافة إلى حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ورتل الحديث وعق المجلس يوما بالأسبوع للإملاء الكفى. ومن آداب المحدث أنه يرتل الحديث عندما يحدث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكون متأنيا ولا يكون مستعجلا، وأن يكون على على على هيئة يتمكن منها السامعون من سماع الحديث ومن ضبطه وإتقانه، فلا يكون مستعجلا ولا يكون متصفا بالعجلة في في في في تلاوته لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل يرتل ذلك ويتريث في ذلك ولا يستعجل ولا يحصل منه ما يفوت الفائدة على السامعين أو على بعض السامعين. وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا حدث وإذا تكلم يكون كلامه في غاية الوضوح وفي غاية البيان، ويفهم كلامه ولا يفوت السامع منه شيء، فكذلك عند التحديث بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون المحدث به مرتلا له آتيا به على وجه يتمكن السامعون من ضبطه وإتقانه، بعيدا عن السرعة والعجلة التي تفوت الفائدة على بعض السامعين. ومن تخذ مستمليا محصلا وزد إذ يكسر جمع وعدلا. ويتخذ مستمليا محصلا، يعني يتخذ مستمليا يساعده على التوضيح للناس وعلى تفهيم الناس في حال كثرتهم، وأيضا يكون عاليا، يعني هو يكون عاليا. فقد كان أبو جمرة يقول إن ابن عباس يحضرني ويجلسني على سريره، يعني المكان الذي هو مرتفع عليه أيضا يرتفع هو معه عليه حتى يساعده على التبليغ وعلى تسميع الناس وعلى تفهيم الناس. وأن يكون ذلك المستملي محصلا من أهل التحصيل ومن أهل الفطنة ومن أهل الإتقان، ما يكون من أهل الغفلة، وإنما يكون من أهل التحصيل ومن أهل الفطنة والمعرفة حتى تحصل الفائدة المرجوة من وراء اتخاذه. أيوة. يبلغ السامع أو يفهمه واستنصف الناس إذا تكلموا. وهذه مهمة، وهذه مهمة المستملي أنه يبلغ الناس، يبلغ الناس ما قد يخفى عليهم، وإذا كان خفي على بعض الناس كلمة استوضح منه فبينها له. وكذلك أيضا يفهم، يعني يبلغ يعني بصوته بحيث يساعد المحدث، وأيضا يفهم من احتاج إلى تفهيم أو يوضح من احتاج إلى استيضاح. وكذلك يستنصت الناس إذا تكلموا، يستنصت الناس بحيث يطلب منهم الصمت والهدوء والسكينة وعدم حصول الضوضاء وحصول اللغط، بل يكون المجلس يساعده على أن يكون مجلسه هادئا وأن يكون في غاية الهدوء والسكينة، لأن هذا هو الذي يليق بمجلس حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذه من جملة الآداب التي يتأدب بها المحدث بحديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه،